تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الناسخ: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحران رضي الله عنه: جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون، وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يسلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أنه قال. نعم، أكملك من الحديث. أنه قال، أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. نعم، أحسنت. ابتدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة بتقرير مسألة عظيمة، وهي التذكير بالنعم، فقال: جعل الله سبحانه عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، أي أعطاهم هذه النعم بتفضل منه جل وعلا. ويمكن أن نقسم النعم إلى نعم ظاهرة وباطنة، كما قال الله جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة مثل الإيمان الذي في القلوب وما يتعلق بأعمال القلوب كالحياء والتوكل والرغبة والخوف، هذه نعم إن وهبك الله جل وعلا إياها. ونعم ظاهرة مثل نعمة المال ونعمة العافية ونعمة السكن ونعمة الولد، هذه نعم. قال شيخ الإسلام: فهم دائما في نعمة من ربهم، كما قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال: فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون. يعني أن العبد إن كان في عافية أو كان في بلاء فهو في نعم الله. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا أصيب ببلاء أن لا ينظر في البلاء، وإنما ينظر في النعم التي أعطاه الله جل وعلا إياها. لأنك إذا نظرت فقط في البلاء نسيت النعم، ولكن إذا نظرت في النعم كان أعظم تسلية لك على الصبر على البلاء. والصبر على أو البلاء له فوائد كثيرة، من فوائد البلاء تكفير الذنوب، رفع الدرجات، محاسبة النفس، فتح باب التوبة. ولذلك بعض الناس ربما يعيش في هذه الدنيا مهملا لأمر الله جل وعلا، لكن إذا ابتلي بالمرض التجأ إلى الله فصار البلاء عليه نعمة أو ليس بنعمة؟ نعمة، لأن الإنسان أحيانا يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى، ينسى النعم وينظر إلى ماله وإلى قوته ويظن أنه يستطيع أن يفعل كل شيء، ثم يبتليه الله جل وعلا ببلاء يسير فيبقى في بيته مقعد لا يستطيع أن يتحرك، فيستغفر ويتوب ويؤوب ويرجع ويتصدق ويطلب من الناس المسامحة. إذن هذا البلاء صار عليه نعمة، أليس كذلك؟ نعمة. قال: وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه. انظر هذا التعبير الجميل، يعني صار هذا البلاء كأنه ميدان للتجارة يستفيدون منها، هو بلاء لكن هو جني للحسنات وتكفير للسيئات. قال: وطرقا يصلون منها إليه، طرق يصلون إلى الله جل وعلا. ولذلك أقدار الله جل وعلا هي خير على العبد إن علم أو لم يعلم. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الوصول إلى الله علامته الجد في السير، أن تكون جادا في سيرك إلى الله. قال: والاجتهاد في السفر، نحن كلنا مسافرون والحياة وإن طالت فهي قصيرة، والعبرة بصحة سيرك إلى الله والزاد الذي تحمله معك، فإن كان عملا صالحا فهنيئا لك، وإن كان عملا سيئا فتخلص منه، فإن السير إلى الله لا بد فيه من صبر واحتمال، وما هي إلا أيام ونفارق الدنيا كما فارقنا غيرنا من أصحابنا وأهلينا وعلمائنا وغيرهم، كانوا معنا ففارقونا، وأنت ستكون معنا وستفارقنا ونحن معك وسنفارقك، وهذا حال الدنيا. وإنما غاية ما يكسبه العبد أنه إذا رزقه الله نعمة شكر الله عليها، وإذا ابتلي بأمر صبر، وإذا حصل منه تقصير تاب واستغفر. فهذه كما قال العلماء علامة سعادة العبد في هذه الثلاثة الأمور: إن وهب الله جل وعلا له النعم شكر الله عليها، وإن ابتلاه صبر، وإن حصل منه ذنب استغفر. ثم قال: كما ثبت في الصحيح وفي مسلم عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وكما قال الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، عجيب أمر المؤمن. ما هو العجب؟ قال: لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن قضاء الله كله خير لك. إياك أن تقول كلمة يقولها بعض المسلمين ما أقبح هذه الكلمة، حينما يبتلى يقول: ماذا صنعت؟ ألا يوجد غيري؟ أو أنا أبتلى وغيري لا يبتلى؟ هذه من دلائل التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، بل افرح، ولعل الله دفع عنك شرا أعظم، ولعل الله عز وجل بصبرك رفع لك الدرجات العالية، سواء في نقصان مال أو في الابتلاء بمرض أو في فقدان حبيب أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر المحبوبها، بل هذا داخل في مسمى الإيمان، فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر، وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. نعم. النوع الثاني. نعم، هنا قال: فهذا الحديث، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، يقول هذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، بل هذا داخل في مسمى الإيمان كما سبق معنا الكلام في ذلك، كما قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وهذا الحديث يعني جاء مرفوعا ولا يصح، لكنه روي مقطوعا عن المغيرة بن عامر فيما رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب، أنه قال: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان. قال: لقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال: وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر. يعني إذا نظرت في أمر الدين كله، الأوامر، النواهي، الأقدار، النعم، لا تخرج عن الصبر والشكر. النعم تحتاج إلى شكر، والطاعات تحتاج إلى، والمعاصي تحتاج إلى، والابتلاء يحتاج إلى صبر. فتجد أن حياة الإنسان كلها تدور بين شكر وصبر، بين شكر وصبر. قال: وذلك لأن الصبر الثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الباطن والظاهر. يا إخوة، شياطين الإنس تمنعك، أحيانا صديقك يمنعك من بعض الطاعات، فتحتاج أن تجاهده لا أن تفارقه. أحيانا لا تصل المسألة إلى المفارقة، لكن تحتاج إلى المجاهدة. إذا كان صديقك يمنعك من الخير، فأنت امنعه من الشر وحثه على الخير، لا تستسلم له. وأيضا عدوك الباطن الشياطين الجن يوسوس لك في فعل المعاصي، ويوسوس لك في ترك الطاعات، ويوسوس لك في الكسل عن فعل الخير، أيضا هذا يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة عظيمة. تعوذ من الشيطان، أن تحرص على الوضوء، أن تصلي، أن تحافظ على أذكارك، كل من التحصن من شياطين الجن. قال: فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. معنى ذلك: كلما اجتهدت في الصبر أكثر، كلما فعلت الواجبات وحققت المستحبات، وكلما اجتهدت في الصبر أكثر، كلما تركت المحرمات وامتنعت عن المكروهات. نعم. أحسن الله إليكم. النوع الثاني صبر عن المنهي حتى لا يفعله فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. هذا النوع الثاني الصبر عن المنهي عنه حتى لا يقوم به لا يفعله. قال: فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء. ثلاثة أمور يا إخوة. النفس، الله عز وجل قال: إن النفس لأمارة بالسوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. عدوك الأول هي نفسك الأمارة بالسوء، ولا بد أن تهذب نفسك الأمارة بالسوء حتى ترتقي إلى مرتبة عالية، وهي مرتبة اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللوامة التي تلوم صاحبها على التفريط، تلوم صاحبها على التقصير، هذه مرتبة عظيمة. فتصل بذلك إلى النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه نفس المؤمن، النفس العالية. فالنفوس ثلاثة: أمارة بالسوء وهي أخس الأنفس، ولوامة وهي التي تعين صاحبها، ومطمئنة التي يصل بها إلى أعلى المراتب. إذن عدوك الأول هي نفسك الأمارة بالسوء، تعوذ بالله منها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، تعوذ بالله من شرها. الأمر الثاني قال: تزيين الشيطان. وهذا ما ذكرناه من شياطين الجن، يزين لك المعصية، يزين لك ترك الطاعة، يثبطك عن فعل الخير. العدو الثالث قرناء السوء. إياك مع صديقك أن تحرص على توافق الطباع. توافق الطباع معنى ذلك هو يحب شيئا فأنت تحبه فتكون معه في ذلك، يحب الرياضة أنت تحب الرياضة إذن تتخذه صديقا، أو يحب عمل شيء من الأمور الدنيا فتتوافق الطباع. لا، لا بد أن تكون رابطتك بأخيك رابطة إيمانية، إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت أعانك، وإن غفلت نصحك. هذه الرابطة التي تدوم، وإلا فإن الكثير من الروابط تنتهي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا أهل التقوى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب. اختر وانتقي وتخير أصحابك، فإن الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يجرك إلى المعصية. ثلاثة أعداء احذر منهم: النفس الأمارة بالسوء، شياطين الجن، وقرين السوء وهو من شياطين الإنس. نعم. قال: تأمره بالمعصية، أي هذه الثلاثة الأمور، وتجرئه عليها. قال: فبحسب قوة صبره يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. وهذه مسألة مهمة. أعمال البر يا إخوة قد يفعلها الكثير من الناس، بل حتى غير المسلم، لكن ترك المعاصي لا يفعلها إلا صديق، إن مرتبة عالية. قد تجد الإنسان لا يبخل بماله، يتصدق، لكنه منغمس في المعاصي. لكن مرتبة الصديقية العالية أن الإنسان يصبر على ترك المعاصي. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الصبر على الصبر عن المعصية أعظم من الصبر على فعل الطاعة من هذا الوجه، لأن الصبر على فعل الطاعة ربما يتيسر للبعض، لكن يقول أنا لا أستطيع على مفارقة المعصية، فلا بد هنا أن يجاهد نفسه. ولذلك جاء عن سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله أنه قال: ليس من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ليس من عمل بطاعة الله صار حبيب الله. قال: ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه كان حبيب الله. من اجتنب ما نهى الله عنه كان حبيب الله. قال: ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. نعم. أحسن الله إليكم وحفظكم الله. قال شيخ الإسلام: النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره وأنه لا مرخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا، فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، بل هذا يجد أحدنا في المشاهد، كما قال بعض الشعراء: يقاتب محبوبا له ناله ببعض ما يكره، لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. نعم، هنا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر النوع الثالث، يقول الصبر على ما يصيب العبد، وما يصيبه نوعان، فقال: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، يحدث للإنسان ابتلاء يكون صحيحا معافى فيمرض. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه مصائب تحصل للعبد. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي إحداث هذه الأمور على الله يسير. فهذا الشيء لا اختيار لك فيه، وهذه كما قال شيخ الإسلام يسهل الصبر عليها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره. معنى ذلك أنه إذا أصيب بهذه الابتلاءات تذكر أن هذا قضاء الله وقدره وصبر على ذلك، وكان معينا له هذا النظر وهذا الفكر. قال: وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. كيف إما اضطرارا وإما اختيارا؟ لو اعترض هل سيذهب هذا البلاء؟ لا، إذن لابد أن يصبر، فخير له أن يصبر فيؤجر ولا أن يتسخط فيؤثم. إذن لابد أن يصبر. ومما يعين على ذلك أن يعلم أن البلاء كفارة للمؤمن، هذا مما يعينه على الصبر. لذلك جاء في الحديث ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذا تذكر هذا الأمر أعانه ذلك على الصبر، ويعلم كذلك مما يعينه على الصبر في أمر البلاء أن يعلم أنه إن صبر أحبه الله، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وأنه سيبلغ بذلك المنازل العالية كما جاء في الحديث إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، هو يقوم بالطاعات لكن الله يريد له منزلة عالية أعلى من ذلك. قال فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه إياها. قال فإن فتح الله على قلبه باب الفكر في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف، يعني إذا نظر في هذه الأقدار التي تأتيه من المرض من الفقر من الزلازل وغير ذلك من الأمور، إن تأمل في فوائدها ونظر فيها وفي حشوها يعني في داخلها، الحشو الداخل من النعم والألطاف يعني من رفق الله به، انتقل من الصبر عليها إلى الشكر، هذه مرتبة عالية، إلى الشكر. وهذه المنزلة تظهر أي منزلة الشكر بثلاثة أمور: في القلب باعتقاد أن الله هو المنعم، وفي اللسان بالشكر والثناء، وبالجوارح بالقيام بالطاعات بالانقياد بالعمل عمل الصالحات. فيقول إذا تفكر في هذه الأمور وهي الابتلاءات سينتقل معها إلى مرتبة الشكر، هي مرتبة عالية، والرضا بها. قال فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، انقلبت حينئذ في حقه نعمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كلمة عظيمة، يقول لأن أعض على جمرة، جمرة أعض عليها أو أقبض عليها حتى تبرد، إذا قبض عليها ستحرقه ليس كذلك؟ فيقول أو أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. يقول إذا ابتلاني الله ببلاء فأخذت جمرة آكلها أعضها أو أضعها في يدي حتى تبرد أهون علي من أن أقول عن قدر الله ليته لم يكن، هذا من التسليم لأقدار الله سبحانه وتعالى. فقال فلا يزال هجيرا قلبه ولسانه، يعني معينه على ذلك، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا وارد من الأدعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني لأحبك لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، يعني كلما ازداد الإنسان محبة لله فابتلاه الله كلما ازدادت عبادته لله وشكره له. لكن إذا جاء البلاء إلى شخص ضعيف في محبة الله فإنه لا يصل إلى هذه المراتب العالية. قال بل هذا يجده أحدنا في الشاهد كما قال الشاعر يخاطب محبوبا له، يعني إذا هذا في الواقع يقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام يقول هذا في الواقع أن بعض الشعراء حينما ناله بعض ما يكره من محبوبه قال لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. انظر الإنسان إذا أحب إنسان مثله أو تعلق به ولو كان التعلق ممنوعا فيقع منه أمر يتعجب منه الناس. يقول إذا كلام الشاعر يقول إذا أنت أسأت إلي فيكفي أنني خطرت ببالك. انظر جعل أن خطر بباله أن يضره لكن جعل مجرد أني خطرت ببالك هكذا يكفيني في الإحسان. فكيف إذا تأملت في أقدار الله أنت تحب الله فقدر عليك كذا تزداد محبة لله تزداد تقربا إليه تزداد شكرا له تزداد تعبدا له لأنه اختار جل وعلا أن يصيبك هذا البلاء وهذا عناية منه سبحانه وتعالى ربما لا تدري أنت ما الحكمة من ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام النوع الرابع ما يحصل له بفعل الناس في ماله. الرابع مكتوب أي تفضل. النوع الرابع ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. الذي يظهر لي أنه النوع الثاني ليس الرابع. تقدم معنا النوع الذي يصيب الإنسان فيما لا اختيار للخلق فيه ابتلاءات فهذا هو النوع الثاني الذي يكون بسبب بعض الناس يعني ليست من الأقدار كما سماها شيخ الإسلام المصائب السماوية وإنما إساءة إنسان لك فلعله النوع الثاني. نعم أحسن الله إليكم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر القوم فإنهم لا يعلمون. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك. فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. قال هنا النوع الثاني وهو أن يحصل له ابتلاء بسبب بعض الناس مثل من يأخذ ماله أو يأخذ أرضه أو يؤذيه في نفسه. يقول هذا النوع يصعب الصبر عليه لأنك تشعر بالقهر والغلبة ما يأتيك من أقدار الله تصبر عليها إن كنت من أهل الإيمان أعانك هذا الإيمان الذي في قلبك على الصبر. لكن عندما يؤذيك شخص من الناس ويتسلط عليك يقول يصعب الصبر عليه. فيقول شيخ الإسلام: لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام. لا يصبر على هذا المقام إلا الأنبياء والصديقون، مرتبة عالية. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، الحديث في البخاري. ويقول وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، والحديث في البخاري ومسلم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هذا أمر عظيم. هم يؤذونه وهو يدعو لهم. ونحن يا إخوة قدوتنا من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا ابتلي الإنسان فيصبر ويستدفع هذا البلاء من الناس بالطرق المشروعة. قال: فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم، أي هذا النبي عفى عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. قال: وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والعز والسرور والأمن والقوة في ذات الله، منزلة عظيمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن جبهته. قال: يحكي الرجل، يعني النبي قبله، ويقول: ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يمسح الدم، يحكي حال الرجل من قبله وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذن قال: هذا النوع من الصبر عاقبته النصر. الله عز وجل قال: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال: والسرور، قوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله: من أدلج في غياهب الليل على نجائب الصبر صبح في منزل السرور. معنى ذلك: من عانى وتحمل لا شك سيأتيه الصبح وهو في سرور وفي حبور وفي راحة، لكن لا بد من الصبر. يقول: والأمن، الأمن هذه منزلة عظيمة. ولذلك جاء في الحديث: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحديث فيه مقال ضعفه بعض أهل العلم، لكنهم يستدلون بعموم قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم وإن كان المعنى الأصل هو ماذا؟ الشرك، لكن كما قرر شيخ الإسلام في غيره يدخل أيضا غير الشرك في هذا الظلم، لكن بحسبه. فمن حقق الأمن، فمن حقق التوحيد كاملا حصل له الأمن كاملا، ومن ضعف في باب التوحيد وفي باب الطاعات حصل له شيء من الخوف وإن لم يذهب عنه كل الأمن. فقال هنا، ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هنا تعليل: متى جعلناهم أئمة؟ عندما صبروا. قال: وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ولهذا قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ماذا يلقى؟ أي ما يلقى الأعمال الصالحة مثل العفو والصفح إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يعني نصيب وافر. وماذا يلقى العبد في الآخرة؟ الجنة. يلقى في الآخرة الجنة. إذن ما خلاصة هذا الأمر؟ أن الصبر على أو البلاء على قسمين: بلاء هو المصائب التي يقدرها الله جل وعلا على العبد، مرض مفاجئ، زلازل، فيضانات ونحو ذلك، هذه يقول شيخ الإسلام من عنده إيمان يسهل عليه الصبر معها. أما الأخرى فهي التي يؤذيه الناس، فهذه يصعب الصبر عليها، وهي مرتبة الأنبياء والصديقين، لأن الإنسان أحيانا قد يبتلى بقريب له يؤذيه، ربما بأب، أصلح الله آباءنا وأمهاتنا، أو بأخ له أو بجار له، هنا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل. وسيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بإذن الله في هذه الرسالة الكثير من الأسباب التي تعين على الصبر على هذا الأمر، على هذه القسم الثاني، الصبر على الابتلاء الذي يحصل من الناس بعضهم على بعض. طيب، نحن سنقف على هذا إن شاء الله، وحتى لا ينسينا آخر الكلام أوله، وأسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم بفواتح الخير، أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يستعملنا في مرضاته، ونكمل إن شاء الله في المجالس القادمة. ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.